بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فآخر شيء تحدثنا عليه هو أبنية المصادر التي أبنية المصادر هي الأفعال التي زادت عن ثلاثة. والحديث كان عن المصدر الأصلي، كان عن المصدر المعجمي الذي تجده في المعجم. نعم، بعد أن انتهى ابن مالك رحمه الله تعالى للحديث على هذا النوع من المصادر وهو المصدر الأصلي، أتبع هذا بالحديث على مصدر المرة ومصدر الهيئة بعد أن انتهى من الحديث على مصادر الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية، بعد أن انتهى من الحديث على مصادرها الأصلية المعجمية، تكلم على المصدر الذي يدل على المرة وعلى المصدر الذي يدل على الهيئة. فقال رحمه الله تعالى في مصدر المرة: وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. نعم، على ما يدل مصدر المرة وعلى ما يدل مصدر الهيئة؟ مصدر المرة يدل على حدوث الفعل مرة واحدة، فأقول ضربته ضربة وجلست معه جلسة وقد أكل معي أكلة. وأما مصدر الهيئة فيدل على كيفية حدوث الفعل، فتقول لفلان: لا تجلس هذه الجلسة، أي بهذه الطريقة في الجلوس. تقول لابنك: لا تأكل هذه الأكلة، فهذه الأكلة مذمومة، أي لا تأكل بهذه الطريقة، فهذه الطريقة مذمومة في الأكل. أنتم معي؟ أقول: فلان يمشي مشية المتكبر، أي يمشي على صورة مشي المتكبر. فمصدر المرة يدل على حدوث الفعل مرة واحدة، والهيئة يدل على هيئة الفعل عندما الصياغة. الصياغة كيف يصاغان؟ من الثلاثي يصاغ مصدر المرة على فعلة، ويصاغ مصدر الهيئة على فعلة من الثلاثي. فمن جلس، إذا أردنا المرة نقول جلسة، وإن أردنا الهيئة نقول جلسة. هذا من الثلاثي. تمام؟ طيب، من غير الثلاثي، من غير الثلاثي كأخرج واستغفر وانتظر، لا يصاغ مصدر للهيئة. لا يصاغ مصدر للهيئة، وإنما يصاغ مصدر للمرة. من غير الثلاثي يصاغ مصدر للمرة، ويكون بزيادة تاء على المصدر الأصلي. فأخرج إخراجا، نقول في المرة إخراجته. انتظر انتظارا، نقول في المرة انتظارته. استغفر استغفارا، نقول في المرة استغفارته. فمصدر المرة من غير الثلاثي يكون بزيادة تاء على المصدر الأصلي. طيب، ومصدر الهيئة من غير الثلاثي؟ ليس للفعل غير الثلاثي مصدر هيئة. طب ماذا نفعل إن أردنا أن نعبر عن الهيئة؟ استعمل المفعول المطلق المضاف، استعمل المفعول المطلق المبين للنوع المضاف أو المنعود. أقول مثلا: استغفر زيد استغفار الخاشعين. الآن استغفار الخاشعين يدل على هيئة الفعل. أنتم معي يا إخواني؟ فإن أردت المرة من غير الثلاثي، من فعل غير الثلاثي، فيوجد لا بأس زدتان على المصدر الأصلي. وأما إن أردت الهيئة من غير الثلاثي فعليك باستعمال المفعول المطلق المبين للنوع. أنتم معي؟ أقول: استغفر زيد استغفار المذنب، أو استغفارا خاشعا. واضح هذا الكلام؟ جميل. قال هنا في البيت: وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. هذا من الثلاث. طب عندنا مشكلة في مصدر المرة من الثلاث. نحن قلنا المرة من الثلاثية على فعلة، جلس جلسة وضرب ضربة وأكل أكلة وشرب شربة. أحيانا نجد المصدر الأصلي نفسه من الثلاثي على وزن فعل كرحم رحمتك، رحم رحمتك. المصدر الأصلي نفسه على وزن فعل وهو رحمة، كلمة رحمة هذا مصدر أصلي. وانتبه، الفرق بين المصدر الأصلي ومصدر المرة واضح. المصدر الأصلي يدل على مطلق الفعل، استغفر استغفارا، انتظر انتظارا، ضرب ضربا، أكل أكلا، شرب شربا، يدل على مطلق الفعل دون دلالة على عدد أو كيفية، هذا المصدر الأصلي. فإذا قيل رحم الله فلانا رحمة فهذا مصدر أصلي ليس مصدر مرة، لا نقصد رحمة واحدة، هذا المصدر الأصلي الذي يدل على مطلق الفعل دون دلالة على عدد. فالآن المصدر الأصلي نفسه على وزن فعل، فكيف نعبر عن المرة؟ قالوا بزيادة كلمة واحدة. تقول رحمت زيدا رحمة، هذا بإطلاق، فإن أردت أنك رحمته مرة فلتقل رحمت زيدا رحمة واحدة. الآن يعبر عن المرة، واضح الكلام؟ مفهوم هذا؟ جميل. هذا في الثلاثي. وفي غير الثلاثي، نحن قلنا مصدر المرة مما زاد على ثلاثة يكون على وزن الأصلي مع زيادة تاء، انتظر انتظارته، استغفر استغفارته، أخرج إخراجة. طيب أحيانا يكون الأصلي منتهيا بالتاء كقاتل مقاتلة وأقام إقامة وزكى تزكية، أحيانا الأصلي نفسه ينتهي بالتاء، فكيف نعبر عن المرة كذلك؟ بزيادة كلمة واحدة، فأقول قابلته مقابلة واحدة إن أردت المرة. وأما قول قابلته مقابلة فهذا بالطبع، قابلته يعني توكيد، لكن كم عدد المرات؟ أقول مثلا زكاه تزكية واحدة، هكذا أقام معنا إقامة واحدة. قال ابن عقيل في شرح البيت الأول: إذا أريد بناء المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعل بفتح الفاء نحو ضربته ضربة وقتلته قتلة، هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث، يعني هذا إذا كان المصدر ليس هكذا، هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث. فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة وهو الوحدة، وصف بما يدل على الوحدة وهو ماذا؟ وهو كلمة مرة وحدة أو واحدة، تمام؟ قال نحو نعمة ورحمة، نعمة بمعنى نعيم يعني، كما قال تعالى: فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليل أولي النعيم، نحو نعمة ورحمة. فإذا أريد المرة وصف بواحدة، وإن أريد بيان عندكم بيان في بعض النسخ بفتح، نعم، وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعلا بكسر الفاء نحو جلس جلسة حسنة وقعد قعدة ومات ميتا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: مات ميتة جاهلية. نعم. إذا قيل خرجته ضربة، نعم، ضربة مصدر مرة، طبعا. طيب هل مصدر مرة يؤنث؟ ما هو مؤنث كما ترى لفظ مؤنث، معلش أنا غلطت، يثنى، يثنى طبعا، طبعا. ضربتين. نعم، مرة بنا هذا في نفع المطلق، نفع المطلق المرة يثنى بالأشبه بلا خلاف وإجماع، والهيئة بشرط اختلاف النوع، تمام، والمؤكد لا يثنى ولا يجوز. قال بعده: في غير ذي الثلاث بت المرة وشر فيه هيئة كالخمرة. نعم، نحن قلنا المصدر الذي من غير الثلاثي يصاب المرة، لكن لا يصاب الهيئة، لا يصاب. فقال: في غير ذي الثلاث بالتاء المرة، يعني يصار لكن بالتاء على الأصلي كما اتفقنا، انتظارة استغفارة استخراجة، هكذا بالتاء المرة. طيب الهيئة من غير الثلاثي يوجد أم لا يوجد؟ ها؟ الهيئة من غير ثلاثي يوجد أم لا؟ لا يوجد، لا يوجد إلا ما شذ، إلا ما شذ. فيقولون فلان أو فلانة حسنة الخمرة، أي اختبار يعني، حسنة الخمرة أو من الفعل اختبر، اختبر أي غطى رأسه وغطى وجهه وكذا، اختبر. فهذا فعل زاد على الثلاث، وصيغ منه مصدر الهيئة سماع، فلانة حسنة الخمرة. فقال هنا وشذ فيه هيئة كالخمرة. إذا قيل خمرة تجرد عن الهمزة الزائدة اختمر صح؟ إذا قيل خمرة تجرد عن الهمزة طبعا بلا شك، لأن فعل على الثلاث نحن نتكلم أصله من اختمر، يعني عندما نقول حسنة الخمرة ما الفعل المستعمل في هذا؟ المزيد، المزيد اختبر، يقال اختبرت المرأة. نعم. قال ابن عقيل إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد على المصدر تاء التأنيث نحو أكرمته إكرامة ودحرجته دحراجة. وشذ بناء فعلة للهيئة من غير ثلاثي كقولهم هي حسنة الخمرة، فبنوا فعلة من اختبر وهو حسن العمة، العمة العمامة ما يلف على الرأس، ما يلف حول الرأس، فبنوا فعل من تعمم، يقال تعمم الرجل أي لف العمامة حول الرأس. نعم. بهذا انتهينا من المصادر، انتهينا الآن من أبنية المصادر. ماذا بعد المصادر؟ أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة. نعم، هذا الذي بعد صياغة. نحن كما اتفقنا نحن مع باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل. هو تكلم على عمل المصدر واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، تكلم على هذه الأربعة. ويبقى الحديث على اسم التفضيل والصفة المشبهة واسم الفعل، لكن قبل أن يتكلم على الباقي فصل بفصل يتكلم فيه على أبنية هذه الأسماء. فتكلم كما رأينا على أبنية المصادر، والآن سيتكلم على أبنية أسماء الفاعل والمفعول والصفات المشبهة. وبعد الحديث عن التفضيل أو في أثناء الحديث عن اسم التفضيل سيتكلم على اسم التفضيل على صياغته أصلا. نعم. هنا تكلم على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. تمام؟ اسم المفعول يا إخوان يختلف عن اسم الفاعل وصفة المشبهة. انتبه معي، انتبه معي. اسم المفعول يختلف عن اسم الفاعل وصفة المشبهة. اسم المفعول هو كفعل صيغة للمجهول فمضروب من ضرب. وأما اسم الفاعل والصفة المشبهة فهما كفعل صيغة للمعلوم فضارب من ضرب وجميل من جملة، هما من فعل صيغة صيغة للمعلوم. تمام. هو في حديثه على الصياغة تكلم على اسم الفاعل والصفة ما، تكلم على اسم الفاعل والصفة المشبهة معا، وأخر الحديث على اسم المفعول. انتم معي، تكلم على بناء اسم الفاعل وعلى بناء الصفة المشبهة معا. لماذا؟ لوجود شبه بينهم. الصفة المشبهة تسمى الصفة المشبهة باسم الفاعل، هكذا تسمى في الكتب، تسمى الصفة المشبهة باسم الفاعل، وزيادة الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لمفعول واحد. لكن يكفينا الآن حتى يأتي بابها بالضبط، باب عملها، يكفينا أن نقول تسمى الصفة المشبهة باسم الفاعل. نعم، ما وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل؟ قال وجه الشبه أنها تدل على الحدث وصاحبه كاسم الفاعل. الصفة المشبهة تدل على الحدث وصاحبه كاسم الفاعل. مثل عندنا اسم الفاعل ضارب والصفة المشبهة جوعان، جوعان صفة مشبهة كما سيأتي، اسم فعلان عن جوعان وهشام وصبيان وظبان. فضارب اسم فاعل وجوعان صفة مشبهة. ضارب يدل على الحدث وهو الضرب، ويدل على صاحب لهذا الحدث، فلا بد من ضرب المضارب قام به. لا بد من موصوف بهذا الصفه، صفه ضارب، لا بد من موصوف به قام بهذه الصفه او قام بالفعل. وجوعان كذلك، جوعان كذلك، هذه الصفه تدل على الحدث وهو الجوع. الجوع حدث معنوي تحسه البطون، تمام؟ نعم. فجوعان تدل على الحدث هو الجوع، وتدل على متصف. إذا قيل جوعان علم أن هذا في فلان أو فلان أو فلانة، أليس كذلك؟ فصفة مشبهة كاسم الفاعل في أصل الدلالة، هو يدل على الحدث وصاحبه، وهي كذلك تدل على الحدث وصاحبه، لذلك شبهت به. يقال الصفة المشبهة باسم الفاعل، لكن بينهما اختلافا، لكن بينهما اختلافا أو فروقا. من أشهر الفروق بينهما الفرق الدلالي. يقولون اسم الفاعل يدل على مجرد الفعل، لا، لكن لا يدل على ثبوت الفعل، بل العكس، يدل على حدوث الفعل. اسم الفاعل مع دلالته على الحدث وصاحبه، قالوا أيضا ويدل على الحدوث. ما معنى الحدوث؟ يعني يدل على التجدد، الصفة تذهب وتأتي، تذهب وتأتي، فأنت هكذا ضربت وإذا رفعت يدك فلست الآن بضارب، أليس كذلك؟ ثم تضرب فإذا رفعتها فلست الآن بضارب، صحيح أم لا؟ الصفة تأتي وتزول. وأما جوعان الصفة المشبهة، قالوا الصفة المشبهة تدل على ثبوت الصفة وملازمتها للموصوف ولو في وقت محدد، لكن على كل حال في هذا الوقت هي لا تذهب وتأتي، بل هي ثابتة. أنت كنت صائما ومن بعد العصر إلى المغرب مسكت بطنك، جوعان، جوعان من العصر، بدأ الجوع من صلاة العصر، بدأت تشعر بالجوع. هذه الصفة أليست ستلازمك إلى أن تأكل؟ هل ستغادرك؟ تأتي وتذهب، تأتي وتذهب كالضرب وكذا؟ لا، هذه الصفة لازمة ولو في وقت محدد، وقد تلازم أبدا. قد تلازم أبدا، قد تكون صفة مشبهة ملازمة للموصوف إلى الأبد، كقولنا مثلا العسل حلو، كلمة حلو صفة مشبهة، هذه ثابتة وثابتة إن شاء الله إلى الأبد، هذه صفة ملازمة للعسل. ثم يا إخواني لا، يقال أنه عذب، أنه عذب، هذه الصفة ستلازم ماء النهر إلى أبد الآبدين إلا إن شاء الله شيئا، تمام يا إخواني؟ فهذا فرق دلالي. اسم الفاعل يدل على حدوث الصفة أي تجددها، تذهب وتأتي من جديد. وأما الصفة المشبهة فتدل على ثبوت الصفة، على ثبوت الصفة ولو في وقت، المهم أنها في خلال هذا الوقت من بدايته إلى نهايته لا تفارق الموصوف، لا تغادر، لا تتجدد، لا تذهب وترجع، واضح الكلام؟ فلأجل ذلك تكلم على اسم الفاعل وصفة المشبهة معا لوجود شبه قوي بينهما. فأقول لك مثلا، ما اسم الفاعل من ضرب؟ تقول ضارب. ومن علم؟ تقول عالم. طيب وما اسم الفاعل من حزن؟ تقول حزين. هل حزين اسم فاعل بمنزلة اسم الفاعل؟ هي صفة مشبهة، حزين واسم فاعل من أوزان الصفة المشبهة، لكن لو أردت أن تقول حازم فلا بأس، كما سنعرف إن شاء الله يعني فائدة وإن لم يذكرها هنا. كل صفة مشبهة تدل على ثبوت، إن أردت أن تكون دالة على الحدوث فلتجعلها على وزن فاعل ولا حرج. حتى في ميت تقول مائت، وفي شجاع تقول شاجع، وفي حزين تقول حازم، وفي فرح أو فرحان تقول فارح، هكذا قال في اللامين، هكذا قال في اللامين. لكن انتبه معي، سنذكر هذا في وقت، سنذكر هذا في وقت، فانتبه. هو الآن سيتكلم على صياغة اسم الفاعل، ومعه سيتكلم على الصفة، سيقول لك اسم الفاعل من الفعل حزن من الفعل الثلاثي فاعلا لازم فعيل او افعل او فعلاء، هذا اسم فاعل. انتبه الان، سيقول لك اسم الفاعل من فعل الثلاثي اللازم فعل الثلاثي اللازم كحمر وكغضب وكحزن. فعل الثلاثي اللازم كحمر وغضب وحزن اسم الفاعل منه، هكذا يقول اسم الفاعل منه على وزن فعلان او افعل او فعيل. حمر احمر، غضب غضبان، حزن حزين، هذا اسم الفاعل، وعبر بلفظ اسم الفاعل لان هذه الاشياء فيها شبه من اسم ماذا؟ في نسبة من اسم الفاعل، فهي ناقضت عن اسم الفاعل. وان شئت صغت اسم الفاعل على فاعل قياسا، قال هذا في اللامين، حتى من حمر تقول حامر ان اردت الحدوث، ومن حزن تقول حازن، ومن غضب تقول غاضب، وموجود غاضب، أليس كذلك؟ مفهوم يا اخواني. فأنا أنبه على هذا حتى لا تتعجل، لماذا أدخل الصفات المشبهات مع اسم الفاعل؟ لأنها تشبهه، وعبر بلفظ اسم الفاعل، قال اسم الفاعل من فعل اللازم إما أفعل أو فعلان أو فعل، اسم الفاعل، واضح هذا؟ جميل، تعال إلى كلامه الرحيم، قال كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. نعم، كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. انتبه، الفعل الثلاثي نحن الآن من الثلاثي نتكلم على الثلاثي، صياغة اسم الفاعل والصفات المشبهات من الثلاثي، من غير الثلاثي سيأتي. الفعل الثلاثي قد يكون على فعل متعديا أو لازما كضرب وذهب، ويكون على فعل الإخوة المستذكرون متعديا أو لازما كفهم وحزن وحمر وغضب، وقد يكون على فعل ولا يكون إلا لازما كجمل وحاسون وماذا كذلك وشجرة. حسن. نعم حسن الموجود. حسن. نعم. هذه أحوال الفعل الثلاثي. لازم كان أو متعدد. قال تعالى معي. قال كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. القياس في اسم الفاعل، القياس في اسم الفاعل من الثلاثي، القياس في اسم الفاعل من الثلاثي وزن الفاعل، هذا القياس في الجميع إلا ما استثني كما ذكرنا أيضا في المصادر. وزن فعل في المصادر فعل الثلاثي اللازم، القياس في المصدر فعول كقعود إلا ما استثني، فهنا نفس الشيء، القياس في اسم الفاعل من الثلاثي لازما كان أو متعديا فاعل إلا ما استثني كما سترى ما يستثنى بعد قليل. فقال كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون، هذا من الثلاثي، يعني صوغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن ماذا؟ على وزن فاعل كغذا. غذا بمعنى أطعم يعني غذا يعني. أغاذ هكذا على وزن الفاعل. قال إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، طبعا هذا يتكلم عن القياس يعني كما قلنا إلا ما سيستثنى. إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل، وذلك مقيس في كل فعل. انتبه معي. الآن ابن عقيل سيتكلم عن القياس. انتبه. قالوا وزن فاعل إذا كان الثلاثي على فعل فاسم الفاعل فاعل. هذا هو القياس. لازما كان أو متعديا، فمن ضرب ضارب ومن ذهب ذهب. إذا فعل بإطلاق اللازم والمتعدي، فعل اللازم والمتعدي اسم الفاعل منه على وزن فاعل. طيب فعل، انتبه معي، فعل ما القياس فيه؟ قالوا فعل نوعان غير متعدي ولازم. المتعدي القياس فيه فاعل، واللازم فعل اللازم أو قياس في اسم الفاعل منه إما أفعل كحمر فهو أحمر، وإما فعلان كغضب فهو غضبان، وإما فعل كحزن فهو حزين. واضح الكلام؟ فقال ابن عقيل فإن كان الفعل عفوا، قال وذلك مرة من البداية، إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل، وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا كان أو لازما. ضرب فهو ضارب، وذهب فهو ذاهب، وغنى فهو غاذ. فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو لازما. فإن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعل، نحو راكب فهو راكب وعالم فهو عالم. وإن كان لازما أو كان الثلاثي على فعل انظر انتبه هذان القياس فيها فاعل. انتبه، فعل بنوعيه فاعل، وفعل المتعدي فاعل، وهذه الثلاثة فاعل في فاعل هنا القياس، وهذه الثلاثة فاعل فيها قليل سماع شاذ يعني. في هذين الاثنين عشر، تمام؟ في هذين الاثنين نعم. فانتبه، هذه الثلاثة القياس فيها فاعل، إلا ما شرط أيضا كما سيأتي، يعني سألت بهذا احترازا أيضا، فاعل القياس إلا ما شرط كما سيأتي. وهذه الثلاثة العكس، القياس فيها غير فاعل، ليس فاعل، بل هنا فعيل وأفعل وفعلان، وهنا فعيل وفعل وفعال، وأوزان أخرى ستأتي. أنتم معي؟ المهم في هذين الاثنين، في فعل اللازم وفعل الذي لا يكون إلا لازما، أنا الفصل في القرآن. السلام عليكم يا أخي. يا أخي تفضل ادخل في الداخل، تفضل ولا تعرف الداخل؟ نعم يعني. تعرف الداخل ادخل تفضل. يا رجل ادخل تكلم كما انت، لكن في الداخل انت تزعج من هنا وتزعجنا ايضا للاسف يعني. من اردت ان تتكلم فادخل في الحجره الفارغه. تمام يا اخوان؟ من فعل اللازم ومن فعل الذي لا يكون الا لازما، وزن فاعل هذا شاذ سماع، والقياس غير ذلك كما سيبين ان شاء الله. قال فإن كان الفعل على وزن فاعل عفوا بعده في النهاية، وإن كان لازما، إن كان يقصد فاعلا لازما، أو كان ثلاثي على فعل بضم العين، فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا، إلا سماعا. قال: وهذا هو المراد بقوله وهذا هو المراد بقوله وهو قليل في فعلت وفاعل غير معد، بل قياسه فاعل، وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صبيان ونحو الأجهري. بعد ذلك في البيتين التاليين أيضا قال: وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. نعم، أنتم يا إخواني، تعال إلى هذه الأبيات الأربعة تبين لنا القياس في فعل الثلاثي اللازم وفي فعل. تمام؟ في البيتين الأولين قال: وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا. وهو قليل أي وزن فاعل، وزن فاعل قليل في فعلت في هذا، قلنا إلا ما شرد كقولهم خاضب فهو أخضب كما سيأتي، أنتم مع فعل على وزن فعل وهو خاضب سيأتي ذكره. نعم، خاضب فهو أخضب بالضاء، لكن هذا في هذا على وزن أفعل عفوا. لا نريد فعل على وزن فاعل. حمض، حمض الفعل الموجود هنا، لأن هو يقول هذا أصلا قليل، الفعل الموجود هنا حمض فهو حامض، فهذا شاذ أو قليل، أنتم معي في وزن فعل. فقال وهو قليل في فعلت وفعل، انتبه، وزن فاعل قليل شاذ سماعي في فعل وفعل، لكن قال غير معدا، غير معدا، يعني فاعلا لازم، يعني لإخراج فاعل المتعدي، ففاعل قياسي فيه. تمام يا اخوان؟ طب ما القياس؟ ما القياس في فعل وفاعل اللازم؟ بدأ بفاعل اللازم، بدأ بفاعل ماذا؟ اللازم هنا في البيت الثاني هنا، قال: بل قياسه فعل وأفعل فعلان. انتبه معي، القياس في وزن في فاعل اللازم إما أفعل كأشر، إما فعل عفوا كبطر فهو بطر تكبر، وأشر فهو أشر، وإما أفعل كحمر فهو أحمر، وزرق فهو أزرق، وإما فعلان كغضب فهو غضبان، وعطش فهو عطشان. فقوله هنا بل قياسه يقصد فاعل، بل قياسه يقصد فاعل. تمام يا اخواني؟ البيت وهو قليل فمن اين يعود الى وزن فاعل يا رجل؟ ذكرنا هذا الان. وزن فاعل قليل في فعل وفعل اللازم وفاعل غير المعد. تمام؟ طب ما القياس؟ بدا بفاعل، قال القياس افعل، القياس فاعل وافعل وفعلان، قال بل قياسه فاعل وافعل فعلان، ومثل نحو اشر، أشر فهو أشر على وزن فاعل، ونحو صديان صدي فهو صديان أي عطشان، ونحو الأجهر جاهر فهو أجهر، كحمر فهو أحمر، وكزلق فهو أزرق، وكعالج فهو عطش. واضح هذا؟ قال ابن عقيل في شرح هذين البيتين: أي إتيان اسم الفاعل من وزن فاعل قليل في فعل بضم العين كقوله حمض فهو حامض، وفي فاعل بكسر العين غير متعد حال هنا نحو آمن فهو آمن، وسلم فهو سالم، وعقرت المرأة فهي عاقر، هذا قليل. بل قياس اسم الفاعل من فاعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فاعل بكسر العين نحو نضر فهو نضر، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر، أو على فعلان نحو عطش فهو عطشان، وصدي فهو صديان، أو على أفعل نحو سود فهو أسود، وجاهر فهو أجهر. هذا فعل. طب ما القياس في فاعل؟ في البيتين الباقيين قال: وفعل نولى وفعل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. انتبه. وزن فعل: القياس فيه فعل وفعل وأفعل، فعل وفعيل وأفعل وفعل. انتبه. وزن فعل: القياس فيه فعل وفعيل وأفعل وفعل. فعل كضخم فهو ضخم، وعذب فهو عذب، وفعيل كجمل فهو جميل، ونظف فهو نظيف، وفعل كحسن فهو حسن، وبطل فهو بطل، وأفعل كقولهم خضب فهو أخضب، والغالب فعل وفعيل. وأما أفعل وفعل فقليلان. الغالب في فعل أفعل فعل وفعيل. الغالب في فعل فعل كضخم وعذب، وفعيل كجميل ونظيف. وأما فعل كبطل وحسن، وأفعل كأخضب، فهما قليلان في فعل. لذلك قال: وفعل نولى وفعيل بفعل. الأولى بفعل فعل وفعيل. كالضخم والجميل، والفعل جمل. طب وأفعل؟ قال: وأفعل فيه قليل وفعل. أفعل وفعل قليلان في فعل. كخضب فهو أخضب، وحسن فهو حسن. أفعل وفعل قليلان في فعل. واضح هذا الكلام؟ طيب قال بعد: وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. ماذا يقصد بهذا؟ ألم نقل فعل فعل القياس فاعل؟ إلا ما شذ. هناك أفعال على فعل كان ينبغي أن يكون اسم الفاعل منها على فاعل، لكنه لم يأتي على ذلك. أنتم يا إخوان لم يأتي على ذلك. كمات فهو ميت، وطاب فهو طيب على وزن فيعل، وشاب فهو أشيب. شاب فلان كبر في السن فهو أشيب. كل هذا شذ، كان القياس ينبغي أن يكون على فاعل. لذلك قال: وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. يغنى بمعنى يستغني. وزن فعل قد يغنى بسوى فاعل، يعني قد يستغني بغير فاعل. أنتم يا إخوان أم لا؟ يعني يستغني عن فاعل بأشياء أخرى. واضح هذا؟ نعم. قال في الشرح: نعم. يغنى فعل، فعل هذا فعل. فعل. هذا وزن فعل الثلاثي. نعم. الذي قياسه لازمه ومتعديه فاعل. نعم. قال: إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كفر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل. ثم معي؟ قال: إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كفر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل كضخم فهو ضخم، وشهم فهو شهم، وعلى فعيل كجمل فهو جميل، وشرف فهو شريف. ويقل مجيء اسم ويقل مجيء اسم فاعله على افعل نحو خاضب فهو اخضب. انتم معي؟ قال في الشرح هنا ابن الاثير: قال الاشبه يكون معنى الحديث انه بكى ولم يكن له معنى. تعرف ما تبحث عن المعنى. تمام. لا يعني هذا محمد محدد لا يرجع هذه الأشياء. يقول هناك من يقول خطب فهو أخطأ من الخطابة يعني، وهناك من قال خطب فهو أخطأ من الخطاب، لكن يقول لا هو خطب بالظاهر. فمن فبحث عن المعنى. قال بعد: ويقل مجيء اسم ويقل مجيء اسم فاعله على أفعل نحو خاضب فهو أخضب، وعلى فعل نحو بطل فهو بطل. قال بعد: وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على فعل، هذا القياس. وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا نحو طاب فهو طيب، وشاخ فهو شيخ، وشاب فهو أشيب. تمام. طيب طبعا وزن فاعل، وشيخ طبعا وزن فعل. ها؟ انظر إلى الوزن. طيب فاعل كيف بسيد وميت وهكذا. وشاب فهو أشيب، وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، أي قد يستغنى. طيب هذه صياغته، صياغة اسم الفاعل، سواء كان اسم الفاعل على الحقيقة أو كان صفة مشبهة، هذه صياغته من الفعل الثلاثي، فكيف يصاغ من غير الثلاثي؟ قال انتبه، قال: وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. نعم، اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن المضارع مع حذف حرف المضارعة وزيادة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، أخرج يخرج مخرج، انتظر ينتظر منتظر، استغفر يستغفر مستغفر، هكذا. واسم الفاعل بكسر بفتح من كسر، مخرج مخرج مستغفر، اسم المفعول، واسم المفعول بكسر بفتح من كسر. تمام. مخرج مخرج، منتظر منتظر، مستغفر مستغفر. فهنا تكلم على صياغة اسم الفاعل واسم المفعول معا من غير الثلاثين لوجود شبه مع اختلاف في الحركة فقط، في حركة ما قبل الآخر. قال: وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل، اسم الفاعل من غير ذي الثلاث على زنة المضارع يعني على وزن المضارع، لكن مع ماذا؟ مع كسر متلو الأخير مطلقا، مع كسر متلو الأخير، متلو الأخير يعني ما يتلوه الأخير يعني ما قبل الأخير. تمام. وضم ميم زائد قد سبق، وضم وزيادة ميم مضمومة في البداية طبعا بعد حذف حرف المضارع. وقد مثل قال كالمواصل، لئلا يقول قائل لم يقل احذف حرف المضارع، أليس كذلك؟ لم يقل، قد قال لك كالمواصل، الحرف المضارع موجود إذا احذفه، والمثال يبين ذلك. نعم. طيب اسم المفعول، قال: وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، افتح المكسور يكون اسم مفعول، يكون أو يكون على الاستئناف. نعم. طيب قال في الشرح: يقول زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف، زينة المضارع، يقول زينة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على ثلاثة أحرف، زينة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله ويكسر ما قبل آخره مطلقا، سواء كان مكسورا في الأصل أو غير مكسور. يخرج ما قبل الآخر مكسور، مخرج. تمام. يتعلم ما قبل الآخر ليس المكسور، يتعلم اسم الفاعل متعلي اكسر اللام. قال: وبكسر ما قبل ويكسر ما قبل آخره مطلقا، أي سواء كان مكسورا في المضارع، أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا. فتقول: قاتل يقاتل فهو مقاتل، ودحرج يدحرج فهو مدحرج، وواصل يواصل فهو مواصل، وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج، وتعلم يتعلم فهو متعلم. فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل، ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الاخر، نحو مضارب ومقاتل ومضطهر. تمام. طيب، الى الان ما تكلم على اسم المفعول من الثلاثي، اليس كذلك؟ الى الان ما تكلم على اسم المفعول من الثلاثي، سيتكلم عليه الان، وانه يكون على زينة مفعول. فقال: وفي اسم مفعول ثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد. نعم، اسم المفعول من الفعل الثلاثي مطلقا باضطراد على وزن مفعول. تمام يا اخوان، على وزن مفعول لازما كان او متعديا. قال: وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرد زينة مفعول. اضطرد اي مقيس باضطراد، يعني دون ان يشير بشيء. كآت من قصد، كاسم المفعول من قصد، كآت اي كاسم مفعول آت من قصد فهو مقصود. هكذا قال ابن عقيل: اذا اريد بناقص من مفعول من الفعل الثلاثي جيء به على زينة مفعول قياسا مضطردا، نحو قصدته فهو مقصود، وضربته فهو مضروب، ومررت به فهو ممرور به، سواء كان لازما او متعدا. طيب، بعد ذلك قال: وناب نقلا عنه الرفاعي نحو فتاة او فتى كحيل. وناب عنه نقلا ذو فعيل نحو فتاة وافتا كحيل. ماذا يقصد بهذا؟ اسم المفعول قد يأتي وزن فعيل بمعناه، قد يأتي وزن فعيل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وكحيل بمعنى مكهول، إلى آخره. لكن انتبه أيها الناس، وزن فعيل قد يأتي بمعنى اسم مفعول، كقولهم قتيل بمعنى مقتول، وجريح مجروح، وكحيل مكحول، وهكذا. هذا قياسي أم سماعي؟ يعني كل فعل ثلاثي يجوز أن أخذ منه صفة على وزن فعيل وتكون بمعنى مفعول؟ هذا موجود في القتل، وقالوا قتل فهو مقتول وهو قتيل، أليس كذلك؟ وفي جرح، جرح فهو مجروح وهو جريح، صحيح أم لا؟ فهل هذا مقيس؟ هل كل فعل ثلاثي للمجهول يصاب منه اسم المفعول على المفعول، ويصاب فعيل نيابة عن المفعول؟ فمثلا من ضرب نقول ضرب، ضرب فهو مضروب، ويجوز ضرب فهو ضريب، ونقصد ضريب بمعنى مضروب يعني؟ أنتم معنا؟ هذا مقيس أم سماعي؟ هناك ثلاثة أقوال، هناك من قال سماعي، وهذا رأي ابن مالك رحمه الله، رأيه هنا، هنا، تمام؟ قال سماعي، فما سمع يقال به، قال قتيل، نعم، لكن لا يجوز أن تصنع، لا يجوز أن تقول ضريب بمعنى مضروب، تمام؟ فقال رحمه الله: وناب نقلا عنه ذو فعيل، وناب نقلا أي سماعا عنه أي عن مفعول ذو فعيل أي وزن فعيل صاحب فعيل، تمام؟ قال: نحو فتاة أو فتى كحيل. وأيضا من باب المناسبة لهذا الباب، باب فعيل، الصفة التي على وزن فعيل بمعنى مفعول يستوي فيها المذكر والمؤنث. الصفة فعيل التي بمعنى مفعول، فعيل بمعنى، لا نقصد فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل هذا شيء آخر، كعليم بمعنى عالم، ورحيم بمعنى راح، ثم يا اخوان هذا يساوي اسم الفاعل لا يساوي اسم المفعول، تمام؟ ثم يفرق بين مذكره ومؤنث بالتاء، عليم عليمة، رحيم رحيمة، لكن فعيل بمعنى مفعول سماعي على رأي ابن مالك، ولا يحتاج إلى تفريق بين مذكره ومؤنث، فيستعمل بصورة واحدة. قال نحو فتاة أو فتى كحيل. جميل. فالقول الأول في هذا أنه سماعي يقتصر فيه على السماع، والقول الثاني أنه قياسي، فكل فعل يصاغ منه اسم المفعول يجوز أن تصوغ منه فعيل بمعنى اسم المفعول. فمن ضرب نقول ضريب، نقول مضروب، ضرب فهو مضروب، ونقول ضريب. أنتم ما يقال؟ وقس على ذلك. عرض فهو معروض، عرض فهو معروض، وتقول عريض بمعنى معروض على قول هؤلاء. تمام يا إخوان؟ فعندنا قول، قول يمنع ويقصر الأمر على السماع، وقول يجيز قياسا. وهناك قول ثالث، قول ثالث قالوا ننظر للفعل، إن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم يوصف منه فعيل آخر ليكون بمعنى مفعول، وإن لم يكن منه فعيل بمعنى فاعل صغنا ولا بأس. انتبه، أحيانا فعيل يأتي بمعنى فاعل كعليم ورحيم وسميع وكريم وجميل ونظيف بمعنى فاعل. فهذا القول الثالث قال إن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم يوصف منه فعيل بمعنى مفعول. لماذا؟ لئلا يحصل اللبس. عندي فعيل بمعنى فاعل، لو صغنا منه أيضا فعيل ونقص المفعول سيحصل اللبس. لو قيل زيد مثلا عليم أو رحيم، أنا لا أدري الآن أن تقصد رحم أم مرحوم، أليس كذلك؟ هذا فعيل، هذا بمعنى فاعل أم بمعنى مفعول؟ لا ندري، صحيح أم لا؟ فقالوا إن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم يوصف منه فعيل بمعنى مفعول، وإلا فيصاغ. إن لم يكن للفعل فعيل بمعنى فاعل فلا بأس أن يصاغ منه فعيل بمعنى مفعول، كالفعل ضرب ليس له فعيل بمعنى فاعل، صحيح أم لا؟ فلا بأس أن تصوغ منه فعيل بمعنى مفعول، لأنه لا لبس، لا يلتبس بشيء. فلو قلت فلان ضريب فيفهم أنك تقصد مضروب، لأنه لا يوجد له ضريب بمعنى ضارب. واضح؟ شيخ، ثم هذا القول أوسط يعني. عندما نقول رحيم أليس هذا صيغة مبالغة؟ ها؟ رحيم. لا بأس، يعني يمكن أن ندخله في صيغة المبالغة، والأولى أن يقال أن يكون داخلا في الصفة المشبهة. تمام؟ لكن على كل حال نحن نتكلم الآن هو رحيم بمعنى فاعل، بمعنى رحم وليس بمعنى، وليس بمعنى ضارب. تمام؟ قال ابن عقيل رحمه الله يلوم فعيل عن مفعول في الدلالة على معنى، نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح وفتاة كحيل وفتى كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل، فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومجهول ومقتول. قال ولا ينقاس ذلك، ولا ينقاس ذلك في شيء، بل يقتصر فيه على السماع، وهذا معنى قوله وناب عنه نقلا ذو فعل. تمام. قال وزعم ابن المصنف ان نيابه فعيل عن مفعول كثيره، كثيره وليست مقيسه بالاجماع. المشكله في الاجماع، هذا هو يقول ليست مقيسه بالاجماع، يعني اجمع النحاه على انها سماعيه، هذا صحيح. هناك من خالف، هناك من قال مقيسه، اليس كذلك؟ قال وليست مقيسة بالإجماع. قال وفي دعواه الإجماع، وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر، في ادعائه الإجماع على ذلك نظر. فقد قال والده في التسهيل في باب اسم فاعل عند ذكره نيابة، عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضه. يعني هناك ما يرى أنه مقيس بإطلاق. وقال في شرحه، أي ابن مالك نفسه رحمه الله، قال في شرح التسهيل وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل، مقيس لكن في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح وقتيل، فإن كان للفعل فعل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعلي لم ينب قياسا لم يأتي على قياس قياسا فعيل بمعنى مفعول. تمام يا اخوان؟ القول الذي قلنا فيه تفصيل يعني، فهو يعني بعد هذا يقال اجمعوا على انه غير مقيس؟ لا. تمام؟ ابوه نفسه ذكر ان هناك من خالف في ذلك. تمام يا اخوان؟ صحيح ام لا؟ نعم. وقال في باب التذكير والتأنيث: وصوب فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس. انتم معي؟ هو جزم هنا يعني مع انه كثير، نعم يوجد امثله كثيره، لكن مع ذلك غير ماذا؟ غير مقيس. سماعي. قال: فجزم باصح القولين كما جزم به هنا، وهذا لا يقتضي نفي الخلاف. يعني جزمه بان هذا هو الصحيح لا يقتضي نفي الخلاف، يعني الخلاف موجود، لكن هو يرى ان هذا هو ماذا؟ هو الصحيح. تمام؟ فهنا في الالفيه ذكر انه سماعي، وفي التسليم ذكر انه سماعي واشار الى المذاهب الاخرى، فلا يقال هناك اجماع على انه سماعي، بل يقال هذا هو الراجح او هذا هو الصحيح او الثابت. تمام يا اخوان؟ طيب. فجزم يعني جمله فجزم كلام الشارع؟ نعم كلام ابن عقيل يتكلم عن ابن مالك على قول العباره السابقه، وقال وقال في باب التذكير والتأنيث، قال ابن مالك: وصوب فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس. فهنا يعني فصل في الامر مع انه كثير لانه ليس بالمقيس. فجزم باصح القولين كما جزم به هنا، يعني هنا ايضا قال وناب نقلا. تمام؟ لكن هو يريد ان يرد على ابنه دعوى الاجماع، يعني دعوى الاجماع لانه غير مقيس، يعني أنا هذا مردود، ابوك ذكر خلافه. قال: وقد يعتذر عن ابن المصنف انه ادعى الاجماع على ان فعيلا لا ينوب عن مفعول نيابه مطلقه. ابن عقيل يعني يحمل الامر على حسن الظن، يقول ابنه يقصد الاجماع على ان فعيل لا ينوب عن مفعول مطلقا، يعني فهناك من خالف في فعيل الذي بمعنى فاعل، هناك من قال عفوا في فعيل. طبعا نحن ذكرنا يعني التفصيل، هناك من قال فعيل بمعنى فاعل لا يصاب منه، ان كان هناك فعيل بمعنى فاعل فلا يصاب فعيل بمعنى مفعول، والا فلا باس. فكانه يقول ادعى، يعني ابن عقيل يقول: وقد يعتذر عند المصنف بانه ادعى الاجماع على ان فعيلا لا ينوب عن مفعول نيابه مطلقه. لا ينوب عن مفعول يعني نيابه مطلقه، صحيح لا ينوب عنه نيابة مطلقة، لا ينوب عنه إلا إذا لم يكن له فعيل بمعنى فاعل هكذا، فالأمر مقيد بفعيل الذي ليس له معنى فاعل، فهذا ينوب عن مفعول نعم، لكن لو قيل نيابة مطلقة ينوب فعيل عن مفعول نيابة مطلقة، فهم مجمعون على أن ذلك هذه نقطة إجماع. تمام يا إخوان؟ يعني لو نظرت في الأقوال ستجد أن فعيل الذي له معنى فاعل ربما لم يقل احد بانه جائز، لانه يجوز ان تستعمل منه فاعل بمعنى المفعول بسبب اللبس يعني الذي حصل. قال: وقد يعتذر عن ابن المصنف بانه ادعى الاجماع على ان فعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابه مطلقه اي من كل فعل، وهو كذلك فعيل نعم لا ينوب عن مفعول في كل فعل. تمام؟ بل ينوب عنه ان صح يعني القياس فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل هكذا. قال: وهو كذلك أي أسامة بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل. تمام يا فندم؟ قال بعد: ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيل على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى. في باب التأنيث أول أبواب الصرف، قال ابن مالك رحمه الله: ولا تلي ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة. فذكر هناك أنواع من الصفات يستوي فيها المذكر والمؤنث، ولا يأتي معها تاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث. فقال ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة، وذكر أيضا باب فعيل لكن اشترط فيه أن يكون فعيل بمعنى مفعول لا بمعنى فاعل، فهذا أيضا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. طيب بعد ذلك قال انتبه، انتبه لو تذكرون تكلم ابن مالك عن اسم المفعول قال فهو كفعل صيغة للمجهول أو صيغة للمفعول، فهو يعمل عمل الفعل المجهول اسم المفعول يعني يرفع نائب الفاعل. طيب الصفة فعيل، فعيل التي بمعنى مفعول هل تساويه في العمل كما ساوته في المعنى؟ نحن نقول مررت برجل مقتول ابنه، مقتول ولده، فولده نائب فاعل المقتول. طب إذا قيل قتيل، قتيل ولده، هل يقال ولده مرفوع باسم بصفة قتيل التي بمعنى مقتول؟ هناك خلاف، هناك من قال هذه الصفة تعمل عمل الفعل، وهناك من قال لا تعمل، هي تساويه في المعنى، تساوي مفعول في المعنى لا في العمل، يعني لا يجوز إعمالها. إن استعملت فعيل التي معنى مفعول فلا يجوز إعمالها. لا تقول مررت برجل قتيل ولده، بل تقول مقتول ولده إن شئت الإعمال، أو قل قتيل الولد، مررت برجل قتيل الولد على الإضافة. أنتم معي؟ كما ذكر هذا قبل في اسم الفعل. قال وزعم المصنف في التسهيل، وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل الذي ذكر ذلك ابن مالك. وذكر المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه نعم لا في العمل وليس في العمل. فعلى هذا، على هذا القول يعني لو أخذنا به، لا تقول، لا يجوز أن تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبد بجريح. تمام إخواني؟ لا يجوز بناء على ذلك يعني. إما أن تقول مجروح عبده أو تقول جريح عبدي هكذا. لكن قال وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة، هناك من صرح بجواز ذلك. ما المانع يعني أن نعملها إعمال مفعول مع إذا كانت قد ساوته في المعنى؟ هي تساوي في المعنى فنجعلها مثله كذلك في المعنى. بهذا انتهينا الحمد لله من صياغة أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة. تمام يا إخوان؟ طيب انتبه معي. بعد ذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل. نحن تكلمنا على صياغتها الآن، لكن بقي لنا الحديث على عملها. قال رحمه الله صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، المشبهة اسم الفاعل عفوا. صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، نعم هي تسمى صفة مشبهة باسم الفاعل، أو الصفة أو تسمى صفة المشبهة، المشبهة المشبهة اسم الفاعل. إن قلنا المشبهة فكلمة مشبهة اسم مفعول من الفعل شبهة، مشبه ومشبه أي التي تشبه باسم الفاعل. وإن قيل المشبهة أي التي تشبه، مشبهة اسم فاعل من أشبه، أشبه يشبه، فهو مشبه، زيد مشبه أباه أي يشبه أباه، فتسمى صفة مشبهة باسم الفاعل. ونحن ذكرنا السبب في ذلك، لأنها تشبه في الدلالة على الحدث وصاحبه. ما علامتها؟ انتبه معي. ذكر ابن مالك رحمه الله علامة للصفة المشبهة، فقال: استحسن جر فاعل معنى بها. استحسن جر فاعل معنى بها. ما معنى هذا الكلام؟ الصفة المشبهة تعمل كالفعل المعمول، تعمل كالفعل المعمول. يقال زيد مثلا حسن خلقه، وخلقه يعرب فاعل بالرفع. من وجوه هذا المعمول جره على الإضافة، نقول حسن خلقه وحسن خلقي، فهذه علامة الصفة المشبهة، استحسان جر فاعلها. جر فاعلها تراه حسنا، زيد حسن خلقه، حسن الخلق. نظيف ثوبه، نظيف الثوب. التفاح أحمر لونه، أحمر اللون. يستحسن جر فاعلها، أليس كذلك؟ زيد جميل صوته، جميل الصوت. تمام يا إخوان؟ سنعرف هذا في أبيات التالية، متى يكون المعمول بأل ومتى يكون بالإضافة إلى الضمير. هو نفس السؤال الذي قلنا سيأتي إن شاء الله، لماذا نقول جميل الخلق ولا نقول جميل خلقه؟ أنتم معي؟ سنعرف أن هذا لا يجوز، وسنعرف الحالات إن شاء الله. فقال صوت، لا هو لا يشعر بنفسه، لا تؤاخذه، الله عز وجل رفع الإنسان الخطأ والنسيان. قال: صفة استحسن جر فاعل معنى بها. وهو فاعل في المعنى، إذا جر هو فاعل في المعنى. حسن الخلق فهو وإن كان مجرورا في اللفظ إلا أنه فاعل في المعنى. تمام يا إخوان؟ فقال: صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. أي الصفة المشبهة اسم الفاعل هي الصفة التي يستحسن جر فاعلها. يستحسن جر فاعلها، ويكون مع الجر فاعلا في ماذا؟ فاعلا في المعنى، وننقل غدا إن شاء الله.